كيف هذا يا شيخ؟ هذه يعني في رأيي هذه مسألة يعني من الصعوبة ما تدخل في الاجتهاد السائغ هذا. لا ضرورة هناك ولا حاجة هناك، وعند سد الذرائع يمنعها، وأنها يمكن تصير سنة سيئة للآخرين، أشياء كثيرة جدا ولا مصلحة فيها، ولا يتوقف العمل الدعوي ولا الحج عليها. إيش الحكي هذا؟ الله المستعان، الله المستعان. فما يفيد هو الآن يعني بالتلفزيون أو مسيلة للعلماء الذي يروا أن هذا لا يجوز، هم يتصلون وياهم يعرفوهم كلهم أخواني، ترى هيك مسألة احنا نبحثها، ما يجوز احنا لما تكون هاي خطأ وبيها مآسي ومتابعات كثيرة نتحمل احنا هذا، نتراجع على الخطأ، الرجوع على الخطأ فضيلة. فهي المسألة ولا مو عن طريق واحد تبيعها وتلزمهم به، لا لا يقبلوا ولا يأخذوا ولا يعتبروا، تأخذهم العزة بالإثم. هذه ثم مسألة التصويت هذه يا أخي، هاي التصويت وكذا ما لها أساس، ما كل آراء أكو أدلة، مو ما التصويت أكثرية وقلبية. ما يصير هذا الشكل هذا. يعني ترون يا شيخ أن ليس من مسائل الاجتهادية، يعني ليس مسألة اجتهادية من حيث الأصل، هذه المسألة بالنظر للمقاصد الشرعية في حفظ المرأة وصونها وبعدها، فجعل المسألة على أنها اجتهادية. أخي ليس صحيحا. مسألة المرأة يجب أن ما يصير بها خلاف. الشريعة الإسلامية تحرص على صيامة المرأة وإبعادها عن مجتمع الرجال، خلص هذا. والأمثلة كثيرة، مال المسجد النبوي الشريف كما ذكرت أمس أنه نعم هذا، تسألت يا رسول الله لك صلي بالمسجد، قال صلاتك في بيتك خير، يعني خير على المسجد النبي والنبي هو الإمام. إيش هالحكي هذا؟ تجروها للمرأة تجر حتى ولا ترضيها أو يرضي الكافر أو يرضي الغير، من الذي يضمن أنه تنتخب مرأة صالحة وكذا؟ يقول لك هاي مرأة متين مرأة هاي مرأة أب هذه الآن بعدما ماكو غير الطريق وحيد فقط الاتصال بالعلماء فردا فردا الذين أجازوا ذلك، ويقرعوهم لإعادة النظر في الأمر، ويجلسون ويجيبون أدلة كثيرة، وبعد ذلك ينظرون بها. هذا تمحيص يرجعون عنه، مو مسألة في الشيء هذا. طيب في الجامعة اليوم أعلنوا عن ندوة يجمعون فيها الطرفين، فهل من المصلحة هذا الآن ولا هذا يزيد والله أنا ما هذا يعني تصير في معزل، يعني ما حذر ما هذا. هم يرون أن أدلة المانعين أقوى من أدلة المجزين. أدل هذا السر ما يعني. سيخرجونه أمام آخرين. أكو حالتين. أما يراد بالرجوع عن هذا القرار، وهذا طريقة هو أنه يصير اتفاق بين أهل العلم، أي بين المانعين والمجيزين، ويتناقشون مرة ثانية جديد. وأما ما يريدون هذا بعد، ما يمسوها لهذه، وإنما يريدون أن يبينوا للناس وجه الصواب الذي حملوه وقالوا بس. نعم. هذا غير بس غير هذا. غير الطرف الآخر. ما تفيد هذا. نعم غير الطرف الآخر. نعم. ماكو حاجة بعد. نعم. لكن أرى لأنه إقناع الآخرين يجتون ندوة خاصة بهم، مو يجون متفرجين فرجة يصيرون للناس. هذا لا، في ناسهم يعيدون نظر ويناقشون كل دليل ويفكرون به، يستخير الله تعالى، لأن هذه مسألة تترتب عليها اسوة قدوة وما يقدرون بعد ذلك. عادة شيخنا الذي كتب الفتوى الثانية غير اللي قرأناها بالأمس يكون عددا محصورا واحد أو اثنين، فلو التقي به هو هذا اللي كتب غير اللي وقع، اللي وقع يأتي يقرأ شيء مكتوب ويوقع، يعني لا يكون متبني للموضوع بحذافيره، فاللي كتب الفتوى هذه يكون عادة على عدد الأصابع، فهؤلاء هم اللي يجري معهم النقاش. خلت سؤال معهم مثل عددهم ما أدري، أنت تناقش وتقنع الآخرين الذين إذا اقتنعوا برأيك أعادوا المناقشة مرة ثانية. أما هكذا لا ما أعلم. يا شيخ أنا كان سؤالي إذا التنظيم سيمضي هل نسعفهم بالضوابط ونحافظ؟ يعني يريد أن يقول حد من المفاسد أو لا من أن نبقى نتكلم في الهواء. يعني صار كن الضوابط أي ضوابط؟ يا شيخ هي ستدخل شئنا أم أبينا. ما أدخل أنا ما أعطيها ضوابط لمنكر. ما فيش ضوابط لمنكر. حق المنكر أن يزال. ليس الحق هذا. قطعت جائزة. أنا مثل. لا يرون يا شيخ تخفيف المنكر وليس. لا يا صحابة. مثل الجسم هذا الربا. يقول لك إحنا سوينا بالمية سبعة الحد الأعلى. أحسب مما نترك مطلقا. إيش الحق هذا؟ أن تدخل مثلا محتشمة ما تدخل ولا محتشمة ولا تقدر تصير عليها رقيب، شنو حد الاحتشام؟ هي تقدر مو أنت تقدر. يا شيخ لو جلست كما تجلس يوم الجمعة خلف الرجال ولا تتكلم وبدل التصفيق تكتب رأيها كتابة مثلا، هذه الضوابط شنو؟ أن يلزموها أن تبقى في المؤخرة وأن تكتب رأيها كتابة من غير أن تتكلم. وين؟ مثلا مؤخرة الاجتماع لما يكون بابا شنو التلاعب هذا؟ شنو توقف شنو توقف هذا شنو تكتبه هذا قلع يريد له ماكو شيء. طيب يا شيخ قول النبي يشهدنا الخير مع المسلمين في صلاة العيد ودعوة المسلمين يشهدنا الخير ودعوة المسلمين أليس في هذا شهود للخير؟ لا بذي هذا لا ولا وليس هذا شهود للخير، هناك شهود الخير صلاة عيد وخطبة للعيد بس. ليش هم هنا الهيئة تجتمع يسوون خطبة؟ يا شيخ العلماء متأخرين حرموا البنت الشابة تخرج في صلاة العيد وفي المساجد للبدنة لاختلاف الزمان. واحد هذا أمر ثاني طارئ طارئ هذا أخي طارئ، ولذلك السيدة عائشة لو كان النبي صلى الله عليه وسلم موجود وعرف ما أحدث نسالة منعهن ما بنا لازم بيه احنا. طيب يا شيخ إذا قال القائل أيضا يعني في الحرم المكي هي تطوف مع الرجال، لماذا لا تسمون هذا اختلاطا؟ ماكو اختلاط، هاي عبادة، وعلى النساء يبتعدن كثيرا ما يلتصق مع الرجال والرجال يبتعدون، عبادة هذه. قوموا نخلي اليوم للنساء يوم للرجال، هذا بدعة تصير ما موجودة هذه. ما تقاس هذا على هذه، ليش هاي عبادة؟ يا شيخ دعوة عبادة، يشوفون على أن هذا دعوة والدعوة عبادة. هاي دعوة، ليش الرجال ألسنتهم قصيرة؟ ها؟ الرجال ألسنتهم قصيرة؟ لو أقدر على الاختلاط والكلام والمحافل هذه الأيام ألسنتهم أقصر من لسان النساء. ماكو هذا، هذا وإنما تقليد وضعف بالشخصية. صحيح. تقليد الغرب اللي عندهم. إيش هذا؟ الحزب يجب أن يقوم على أساس إسلامي والأغراض إسلامية ووسائل إسلامية، خلص ما يستعين بوسائل لا يوجد لها دليل شرعي مقنع مثل هذا. الله المستعان. إذن يا شيخ باب الاجتهاد فيها ضيق ترون. نعم ضيق وصل إلى الشهاد هذا، لأن لا ضرورة ولا اضطرار ولا حاجة ولا كذا، والدافع إلى ليس دليل شرعي مقنع وإنما لأجل سد الهوى سد الشبهات وعدم يعني ذم المسلمين أو رميهم أنهم متعنتين من الحكايات هذه، فيدخل في مسألة رياء ويطلب رضا الناس وإلى آخره. أشيلهم لازم بها اليهود والنصارى. لا ماكو حاجة دي يا أخي. الله يقول من اتق الله يجعل له مخرجا ومن يتق الله فهو حسبه واتقوا الله ويعلمكم الله. ما لك لازم انت هذا تريد هذا. جزاكم الله خيرا شيخنا، الله يبارك فيكم. امين. اذن شيخنا. يلا اذن. وين هذا؟ ما زلنا في لواحق الغصب. نعم. اللي هي الضمان، يعني في باب الضمان نحن دخلنا. لا لا بعد 917. نعم 917 في الضمان الإتلاف، مادة 917 أو 710 و900. لو أورث مالا لآخر نقصانا في قيمته يضمن ذلك النقصان، أورثه نقصانا. قال في الشرح: لو أورث أحد سواء أكان صبيا أو مجنونا أو معتوها أم كان عاقلا بالغا مال غيره نقصانا في القيمة يضمن ذلك النقصان. ويشير بقوله النقصان في القيمة إلى أن النقصان الباعث على الضمان ليس مجرد النقصان الحسي بل هو نقصان القيمة. فعليه لو حفر أحد في عرصة آخر حفرة يكون ضامنا إذا كانت موجبة للإضرار بالعرصة ونقصان قيمتها، ويكون غير ملزم بشيء إذا لم تكن موجبة للإضرار بها. وإنما يلزم نقصان القيمة فيما إذا لم يبلغ النقصان ربع القيمة على ما هو مفهوم من المادة 900، أما إذا بلغ القيمة أو زاد عليه ربع القيمة يمكن. ربع القيمة. طيب هنا يقول إذا لم يبلغ النقصان ربع القيمة. ربع القيمة أو زاد عليه كان لصاحب المال ترك ذلك المال لذلك الشخص وتضمينه كل القيمة. بما أن هذه المادة هي في حكم القاعدة فإليك ما يتفرع منها من المسائل. المسألة الأولى: إذا طرأ نقصان على قيمة المغصوب باستعمال الغاصب لزم الضمان. المسألة الثانية: لو حمل أحد حيوانا متاعا بلا أمر المالك فجرح الحيوان وشق المالك الجرح وكان الجرح يندمل من دون نقصان يطرأ على قيمة الحيوان فلا يلزم ضمان. من دون نقصان يطرأ على قيمة الحيوان، بس فجرح الحيوان وشق المالك يمكن. لو حمل أحد حيوانا فجرح الحيوان وانتأم من شق المالك وبعد ذلك شق المالك الجرح فجرح. لو حمل أحد حيوانا متاعا بلا أمر المالك فجرح الحيوان وشق المالك الجرح وكان الجرح يندمل من دون نقصان يطرأ على قيمة الحيوان فلا يلزم الضمان. أما إذا حصل نقصان بسبب الجرح فيضمن النقصان كما يضمن قيمة الحيوان كلها فيما إذا تلف بسببه. أما إذا تلف الحيوان من ذلك الجرح ولم يطرأ نقصان على قيمته أو كان النقصان ناشئا عن شق صاحب الحيوان الجرح أو الجرح فلا يلزم الضمان. وفي هذه الحال لو اختلف شق المال الجرح يعني عالجه الله عالجه بالشق تكلف الذي علاجه والجرح كان ينتهي من غير تكلف يعني. أما إذا تلف الحيوان من ذلك الجرح ولم يطرأ نقصان على قيمته أو كان النقصان ناشئا عن شق صاحب الحيوان الجرح فلا يلزم الضمان. وفي هذه الحال لو اختلف الغاصب والمغصوب منه فقال الغاصب قد طرأ تلف النقصان بسبب شق الجرح وقال المغصوب من قد تلف أو طرأ على قيمته نقصان بسبب الجرح فالقول للغاصب منكر الضمان، أما البينة فعلى المالك، يعني حاول أن يعالجه بشقه وكذا. المسألة الثالثة: لو رعف إنسان بينما كان ينظر إلى زيت لتاجر بقصد الشراء فتنجس الزيت فإذا كان ينظر إليه بإذن التاجر فلا يلزم الضمان وإلا ضمن، وعلى هذا التقدير ينظر. فإذا كان ذلك الزيت للأكل لزم ضمان مثله، وإن كان لغير الأكل لزم نقصان القيمة. يعني رأى زيت كذا فرعف ونزل الدم من أنفه إلى الزيت فتنجس ذلك الزيت عند الأحناف أظن نجس الدم عند الجميع. عند الأئمة هو الزيت كان بغرض موجود كان مو مكتوب لا يقول لفرض أنه مكشوف يعني في ظرف مكشوف. يا شيخ مسألة نجاسة الدم هل هي من المسائل التي ترى فيها الخلاف قوي، مثلا مخالفة قول الجمهور بالنجاسة، القول بطهارة الدم قول قوي مثلا أو مرجوح؟ لا والنجاسة لكن الخلاف مخاف ما ينقض به الوضوء قدر الدرهم أو أكثر. نعم يعني يقول ما ينقض الوضوء يستفلون نعم شيخ سيدنا عمر بن الخطاب لما جرح وكان لكن هذه حالة ضرورة. إيه واحد الأصل مو ضرورة يعني هو مختلف. هنا شيخ أظن أن الخلاف يعني الذي فيه الجمهور أنه هل هو نجس أم لا، أما أن هل هو ناقض أم لا لم يقل أنه ينقض الوضوء إلا الأحناف، وأظن رواية أحمد لا موجود هذا لا ينقض الوضوء عن عربية إلا إذا سال ينقض، إذا غسل لا ينقض مسفوح. وقتهم آخر نجاسة لم يقل جماعة تغلون ما تيس عمر بن الخطاب شيخنا هناك الآن أبحاث أول من خالف وشكر بعض المعاصرين يريد أن يقول الآن عمت البلوى في قضية نقل الدم، وهناك بعض الناس لا تجود نفوسهم إلا بأخذ عوض، ومعنا حديث النهي عن ثمن الدم، يريد أن يقول الدماء التي تسحب من جسد الإنسان ليست هي الدماء المسفوحة التي جاء النهي بأخذ الثمن مقابلها. وهذا المسفوح من الحيوان في المقامات هو عاد يلحق دم الإنسان. أما مسألة نقل الدم مو الكون نجس ولا نجس، أجزاء الحر لا تباع وأجزاءه أيضا لا تباع غير قابل للبيع، ولكن إذا اضطر واحد لشراء هذا فالدافع للثمن معذور، لكن الذي يأخذ الثمن غير معذور. نعم يعني هو بمعنى يريد أن يقول العلة في النهي عن ثمن الدم النجاسة، والآن بالإمكان أن نقول سنأخذ بالقول الثاني بالقول بالطهارة ونجيز بناء على هذا بيع الدم. لا نقل الدم اللي عند الضرورة هذا يدخل بالضرورة ما ندخل بالنجاسة. شيخنا نجاسة الدم حكى الإجماع على نجاسة هي الدم المسفوح طبعا، غير واحد من العلماء منهم ابن المنذر وغيره وابن عبد البر نجس على بالمفهوم المشهور. نعم مو مسألة نجس أو غير نجس دم الإنسان أي دم الإنسان دم الإنسان أعضاء الإنسان غير قابل للبيع لأن الحر لا هو ولا إجزاء يجوز أن تكون عن بيع وشراء. نعم تكريم للإنسان. نعم لا إذا كان هناك تراب لا سيما ضرورة التشبيات الآن كمشتري يعني عادة من الاحتياط المقبول أن يهيئ الدم في البنك بنك الدم أو في المستشفى وكذا، فهذا بعضهم يتبرعون بعضهم ما يتبرعون محتاجين يأخذ. لكن أنا الشخص كمحتاج يعني كمحتاج يجوز له بذل العوض في هذا الحال يدفع العوض يجوز يعني أن يدفع المال مثل المال لما يدفع على قطاع طريق يريدون يأخذون من دفع المال يجوز هو أن يدفع المال ليفتدي عن نفسه أو عن بعض ماله، لكن حرام عليهم جائز عليهم. شيخ بعض المعاصرين متساهل في بنوك اللبن يريد أن يقول الآن هناك بنوك لبن نعم لتغذية الأطفال يعني يجمع اللبن في من النساء نعم يجمع اللبن من النساء ويعطى للربع، فهناك أبحاث تتحدث عن هذا. من المعاصي من يقول لا يجوز أن تكون هناك بنوك لبن لأن هذا سيؤدي إلى اختلاط أحوال الرضاعة وهناك أمهات مجهولات وأحكام شرعية مترتبة على هذا، فمن عليه مثل تفصيلا. ومنهم من يتوسع ويقول أصلا هناك اختلاط بين لبن الرضيعات ونحن لم نؤمر بالتنقيب ولا فهذا جائز. يخلطوا لبن المرضعات كله مع بعض. أي يخلطوا مع بعض؟ هذا غير ما أربع من خمس نساء أربع من كل واحد أربع. هو موجود. موجود حديث هذا هذا. النساء كلهم صناعي. الحليب الصناعي. بعضهم يأخذون دون ضرورة. فإذا كان ضرورة كان يجوز هذا. لكن شيخنا يقول إنه قد هذا فيما مثل لو يقولون اختلطت أخته بأجنبيات كثير لا يعلم رضاع غير موجود يعني مصر مصر لا, لا, لا, لا بس هذا حليب مهما كان مقصود حصل مقصود ضروري العربي أما إذا ما عرفت تيجي لكن لما واحد يحتاج ينبغي أنه يبتعد عن هذا أكو أما مرضعات الرضاعة بحيث تكون أما له من الرضاعة لكن في المستقبل ما هو هذا الحليب الاصطناعي بيستعملوه بيوم بعد بس يقولون حليب الأمهات يعني له فوائد كثيرة لا توجد في حليب هذا محتاج يبتعد عن الحرمة احتياط هذا الحرمة هذه ما تمنع عنه هو الصلاة دخل فيه يا شيخ طيب مثلا في مسألة الآن خمس نساء مرضعات كل واحدة أرضعت هذا الولد روعة مشبعة فأيهما أمه؟ لا أخذنا الرئيس على البيئة الرضعة؟ على البيئة قليل الرضعة واحدة تحرم لكن غير على البيئة لا تعتبر ولا واحدة أمه بالنسبة لرأي الجمهور إذا أخذنا بالخمس مرضعات مشبعة لا تعتبر واحدة لأن أمه على رأي الحنفية تعتبر خمسة أمهما عدلهم نعم. قال المسألة الرابعة إذا أخذ أحد ترابا من أرض الآخر ولم يكن لذلك التراب قيمة ولكن طرأ نقصان على عرصة المذكورة بسبب ذلك لزم ضمان النقصان المذكور أما إذا لم يطرأ نقصان فلا يلزم شيء أما إذا كان للتراب الذي أخذه قيمة فيضمن قيمته سواء طرأ نقصان على العرصة أم لم يطرأ نقصان في ماذا؟ في القيمة ولا في الذات؟ لا القيمة. قيمة. المسألة الخامسة، ما الذات هو واضح. ناقص. المسألة الخامسة لو قطع أحد أغصان شجرة لآخر، فالنقصان المترتب بسبب ذلك إن كان فاحشا يضمن قيمة الشجرة. انظر المادة 900 وفي هذه الصورة تقوم تلك الشجرة كاملة مع فروعها تقوم مع فروعها المقطوعة كما تقوم بدون تلك الفروع ويكون نقصان القيمة ما بين القيمتين من التفاضل. المسألة السادسة لو فتق أحد ثياب الآخر المخيطة تقدر قيمة تلك الثياب مخيطة وقيمتها غير مخيطة ويضمن الفاتق الفضل. كذلك الحكم فيما إذا قلع أحد باب دار لآخر من محله أو بال في بئر وضوئه أو فتق خياطة سرجه وكذلك كل ما كان مؤلفا ومركبا إذا نقض إذا نقض تأليفه لو ألقى نجاسة في بئر خاصة يضمن النقصان وفي البئر العامة يؤمر بنزحها. نعم. المسألة السابعة لو نقض أحد المؤلف من حصير الآخر ينظر فإذا كانت إعادته ممكنة يعاد وإذا لم تكن ممكنة يسلم المنقوض إلى ذلك الشخص ويأخذ قيمة الحصير صحيحة والحكم على هذا المنوال في كل شيء تمكن إعادته. المسألة الثامنة لو اصطدم شخص وكان ماشيا وفي يده زجاجة زيت لآخر فانكسرت الزجاجة وسال الزيت على ثياب ذلك الشخص فأفسدها ينظر فإذا حصل ذلك الاصطدام من الأول يضمن ثياب الثاني وإذا حصل من الثاني يضمن زجاجة الأول وزيته. كيف يعرف هذا؟ المسألة التاسعة لو حفر أحد في عرصته المملوكة والمتصلة بحائط جاء بحائط جاره وأخرج بالتعدي أحجار أساس حائط جاره ترتب نقصان من جراء ذلك في قيمة الحائط مبنيا ضمن ذلك الشخص هذا النقصان. المسألة العاشرة: لو أتلف أحد الجوز وهو صغير على شجره كان ضامنا نقصان قيمته، لأن تلك الجوزات وإن لم تكن لها قيمة وليست بمال حتى لا تضمن بالإتلاف، إذا لم تكن على الشجرة فبإتلافها وقطعها تنقص قيمة الشجرة، فتقوم تلك الشجرة وعليها الجوزات المذكورة كما تقوم من دونها، ويضمن ذلك الشخص الفرق بين القيمتين. المسألة الحادية عشرة: لو قطع أحد أشجار الآخر من أصلها تغلبا واستهلكها كان ضامنا قيمة الأشجار قائمة، لأنه أتلف عليه شجرة قائمة. تقوم الروضة أولا مقطوعة الأشجار وأخرى غير مقطوعة الأشجار، ويضمن ما بين القيمتين من التفاوت، وإذا كانت الأشجار المقطوعة موجودة فلذلك الشخص أخذ الأشجار المقطوعة ويضمن النقصان فقط، لأنه أتلف الأشجار قائمة. كيف؟ يعني كيف العبد الشرط يقوم سليما ويقوم معيبا ويقوم نقصا؟ لأنه في كل نقصان، يعني في كل نقصان. وفي هذه الحالة إذا تساوت قيمة الأشجار مقطوعة وقيمتها قائمة فليس له طلب شيء، لأنه لا يكون في تلك الحال قد أتلف أو أضاع شيئا. المسألة الثانية عشرة: لو كسر أحد سيفا لآخر قطعتين فلصاحب السيف أن يسلم قطعتي السيف لذلك الشخص ويضمنه قيمته كاملة. المسألة الثالثة عشرة: لو أتلف أحد على سجر تنوره بالقصب، لو اتفق أحد على سجر تنوره بالقصب والحطب ثم صب فيه آخر ماء وبرده، تقوم أجرة التنور مسجورا وغير مسجور، ويضمن ذلك الشخص الفرق والتفاوت بين الأجرتين. المسألة الرابعة عشرة: لو طم أحد البئر التي حفرها آخر في ملكه، تقوم تلك البئر محفورة وغير محفورة، ويضمن ما بين ذلك من القيمتين. أما لو ألقى مقدارا من التراب في البئر فقط فيجبر الملقي على إخراجه. الطم بإلقاء التراب، الطم بأحجار، الطم كامل، يعني كانوا دفن كامل بس. أما لو ألقى مقدارا من التراب في البئر فقط فيجبر الملقي على إخراجه. قيل في ملكه، في ملكه، قيل في ملكه، لأنه إذا حفر في الصحراء ينظر، فإذا طمها قبل أن يخرج الماء فلا يلزم شيء، أما إذا طمها بعد خروج الماء فيلزم الفضل والتفاوت بين القيمتين على الوجه السابق. المسألة الخامسة عشرة: لو جز أحد غنم الآخر من دون إذن وعمل صوفها لبدا كان ذلك اللبد لذلك الشخص، لأن هذا اللبد قد حصل بصنع ذلك الشخص فينظر عند ذلك، فإذا لم يورث جز الصوف نقصانا في قيمة الغنم ضمن ذلك الشخص مثل الصوف، أما إذا كان يورث نقصانا فيخير ذلك الشخص إن شاء ضمنه مثل الصوف وإن شاء ضمنه النقصان العارض للشياء بسبب ذلك. مادة 18 و900: إذا هدم أحد عقار غيره كالحانوت والدار بغير حق فصاحبه بالخيار، إن شاء ترك أنقاضه للهادم وضمنه قيمته مبنية، وإن شاء حط من قيمته مبنيا قيمة الأنقاض وضمنه القيمة الباقية وأخذ هو الأنقاض، ولكن إذا بناه الغاصب كالأول يبرأ من الضمان. قال في الشرح: لو هدم أحد عقار غيره كالحانوت والدار والجدار فلا يجبر على بنائه كالأول، لأن البناء ليس من ذوي الأمثال التي يمكن القضاء بمثلها، لكن إذا كانت شيخنا يقول لأن البناء ليس من الأمثال التي يمكن القضاء بمثلها، هذا في زمنه، أما الآن فيمكن. شيخنا كيف ترى؟ ما أظن يعني بمواصفات، بنفس المواصفات، مهندس يأتينا بنفس مهندس بنفس المواصفات، قد يكون المهندس اللي أشرف على بناء البيت الأول عنده المخطط وعارف الكميات والتسليح وإلى آخره، يعيد مثله، يعيد أي لا، هو يقول هنا لا يعيد مثله، لأنه ليش لا يلزم، لأن البناء ليس بالمثل، بس يدفع القيمة مالته، أي هو يقول يدفع القيمة، يضمنه قيمة البناء، قيمة البناء، وهو وإن شاء أخذ الأنقاض وإن شاء أي هذا أولى يعني من هذا، القيمة يمكن تقدير هذا الحائط، أي وهو صاحب الحائط إن شاء عاده مثل ما كان بالأول أو ما يعيد يعني يكون يعني أعدل من هذا. الآن المهندسين يعني في عندهم مواصفات دقيقة جدا دقيقة يعني يقول لك التلييس بنسبة كذا، نوعية الرمل كذا، نوعية الإسمنت كذا، بطريقة حتى السمك يضبطه بال يعني في عندهم يعني لا إذا قدر القيمة وأعطى القيمة يحصل المقصود. المفاتيح هذه من الصناعة الفلانية، هذه الجبة كل شيء دقيق يعني. يعني الآن بعض مثل البنك الدولي أعماله هنا في اليمن له أعمال يعني يأتي بمخططات دقيقة ويعني يأخذها المقاولون بدقة يعني بحيث يعرف قيمة من البداية كم يكلف، حتى إنه البنك الدولي لما تنزل مناقصات فبعض المقاولين يجيب مناقصة خيالية يرفضها تماما، انه يعرف اصلا انه هذا لن يستطيع يعني لن يستطيع ان ينفذ العمل بنفس المواصفات بهذا المنفذ. على كل شيخنا هو علل هكذا يقول لو هدم احد عقار غيره كالحانوت والدار والجدار فلا يجبر على بنائه كالاول، لان البناء ليس من ذوي الامثال التي يمكن القضاء بمثلها، لكن إذا كانت أنقاض العقار المهدوم موجودة فصاحبه بالخيار، إن شاء ترك الأنقاض للشخص الهادم أو لورثته إن توفي، وضمن الهادم إن كان حيا وضمن ورثته إن كان ميتا قيمته مبنيا، ولا يلزم ضمان قيمة العرصة لأنها موجودة، وإن شاء حط قيمة الأنقاض من قيمة ذلك العقار مبنيا وضمنه القيمة الباقية وأخذ هو الأنقاض، لأن ذلك البناء قائم من وجه إذ أن الأنقاض موجودة، وهالك من وجه آخر لعدم بقاء صورة البناء التأليفية، فعليه إن شاء صاحبه ذهب إلى جهة القيام وضمن النقصان، وإن شاء ذهب إلى جهة الهلاك وضمن قيمته. أما إذا استهلك أنقاض العقار فلا يبقى له الخيار على الوجه المحرر، ويتعين تضمينه قيمته مبنية، لكن إذا بناه الغاصب كالأول يعني على الحال الأول أو خيرا من الأول من الأولى على الحال الأولى أو خيرا من الأولى برئ من الضمان، سواء بناه بأنقاضه أو بمواد أخرى. أما إذا لم ينشئه كالأولى أو خيرا من الأولى بل بناه على صورة متفاوتة أو أدنى من الحال الأول فلا يبرأ، وفي هذه الحال إذا اتفق الطرفا على شيء وتصالح فبها، وإلا يضمن قيمة البناء القديم مبنيا ويهدم البناء الجديد ويأخذ أنقاضه. كيف هذا شيخنا؟ ليش ما يقال يقوم البناء القديم ويقوم البناء الجديد وما بين قيمتهما من التفاوت يضمنه؟ لا أنا يقدر يقوم يقوم قيمته، لا يقدر يقوم، هناك ما يقدر يقوم رحمة على التفاوت، هناك مع النقصان. شوف إيش يقول، أما إذا لم ينشئه كالأولى أو خيرا من الأولى، إذا كان مثل الأولى أو خير خلاص واضح يبرأ، لكن بل بناه على صورة متفاوتة أو أدنى من الحال الأولى فلا يبرأ. وما العمل في هذه الحال؟ قال وفي هذه الحال إذا اتفق الطرفان على شيء وتصالحا فبها، وإلا يضمن قيمة البناء القديم مبنيا ويهدم البناء الجديد ويأخذ أنقاضه. لأن الأرض حق صاحب. لا يمكن هذا. الأرض حق ما زال لملك صاحب. يمكن لأنه تصرف في الضمان على خلاف. صحيح. إيضاح هدم الجدار. إذا هدم أحد حائضا لآخر كان ذلك الشخص مخيرا، إن شاء أخذ أنقاضه وضمن النقصان. ولا يجبر على بنائه كالحال الأولى لأن الحائط ليس من المثليات. لو كان في الجدار تصاوير مصبوغة يضمن قيمة الجدار والصبغ لا التصاوير لأنها محرمة إذا كانت لذي روح وإلا فيضمن قيمتها أيضا إذا كانت ليست لذي روح. ما. و وعين النقصان على الوجه الآتي، على أن ما كان محرما شرعا لا قيمة له، بعكس ما لا لا لا ما يذهب إليه الأحناف في الخمر في أظن في الخمر ولا نعم شيخنا هنا التصاوير أهدروا قيمتها لأنها محرمة شرعا. إيه ما لها قيمة لأن الأصل بالأشياء الانتفاع بها، هاي ما ينتفع بها الانتفاع المشروع فتعتبر من غير المتقوم. المتقوم المال المتقوم هو الذي تجري فيه الضمانات والتعويضات. المتقوم ما هو؟ والمحرز الذي يجوز الانتفاع به شرعا، فلما ما يجوز به الانتفاع شرعا يكون كالمعدوم. إلا عند الظنيين مثلا كراي الخمر والخنزير بالنسبة لهم يعتبر له قيمة فيعطون قيمة. أما غير الحنفية يساوهم مع المسلمين في المعاملة، يعني ما هو محرم لا ضمان له يكون بالنسبة للمسلم وغير المسلم. قال ويعين النقصان على الوجه الآتي: تقوم الدار مرة مع هذا الجدار وتقوم أخرى بدونه، فالتفاوت بين القيمتين هو النقصان. وقول المجلة بغير حق للاحتراز عن الهدم بحق، إذ لا يلزم الضمان بالهدم بحق. وتتفرع من هذا مسألتان: المسألة الأولى لو أنشأ الغاصب على الأرض المغصوبة أبنية فللمغصوب منه قلعها ولا يلزمه ضمان بسبب ذلك على ما هو مذكور في شرح المادة 96. المسألة الثانية لو هدم أحد دار الآخر لإطفاء الحريق بأمر ولي الأمر فلا يلزم ضمان. كيف هذا شيخنا؟ هي باعتبار ولي الأمر له الولاية العامة. طيب ما يضمن ولي الأمر من بيت المال ما هنا ما يضمن. والله إذا كان هذا الضروري إذا الضرر أشد ما يضمن. إيه. حتى من بيت المال يا شيخ؟ إيه ما يضمن. طيب وين هم حقهم السودان يا شيخ؟ بالضرورة لجمع الضرر. مثلا يا شيخ عندما يأتوا بخطوط يعمل خطوط ويعوضوهم نزع الملكية يا شيخنا للمصلحة العامة أليس فيها تعويض؟ ما بها هذا موجود تهدمه، لكن هناك مود لهذا يعني شب حريق لأجل منع سريانات تهدمه، شلون تخليك تتفرج عليه؟ لا أقصد هنا يعني نزع الملكية إجبارا وتعويض، وتعويض فيها يعني. في أدل بناء قائم موجود يعني موجود هنا، هنا لا هنا نيران تشتعل بهذا المكان يمكن أن ورد يحترق هو والآخر شو تسوي لنا تبرج عليه؟ لا. لكن لو قيل أنه يعوض من بيت المال أشوف كان أرفق وأقرب إلى العدالة، لأنه تمام أنت تهدم لمنع الضرر العام، ليش كان يتحمله؟ يتحمله هو البيت المال. يا شيخ نعم. لو كانت الصورة أنه هدم بيت دارا لإطفاء الحريق في دار أخرى، لكن لا سبيل للوصول إلى الدار الأخرى إلا بهدم الدار الأولى، فهل يضمن الدار الأولى ولا لا؟ ما نفس الشيء على نفس القاعدة هذه، هو هدم مضطر إلى عدم سريانه واتساع الضرر، لكن قد يقال أنه الاضطرار لا يبطل حق الغير. وبيت المال هو الضمان إلى الآخرين المتضررين، فهو أرفق وأقرب إلى العدالة. نعم كان هذا أولى وأرفق وأقرب. أظن هنا أنه بيقول لا يضمن الهادم لا لا مش الهادم إنه ولي الأمر. لا يلزم لو هدم أحد دار الآخر لإطفاء الحريق بأمر ولي الأمر فلا يلزم بأمره يعني بأمره يعني صار كالآلة والفاس هو الولي الأمر مو ينزل ولي الخليفة يجي يهدد. قال المسائل التي يجبر فيها على إنشاء العقار المهدوم كالحالة الأولى. عجيب هنا مسائل يجبر فيها على إنشاء العقار المهدوم كالحالة الأولى. لو هدم أحد عقارا لوقف وكانت إعادته إلى حاله السابقة ممكنة فيعاد بناؤه، كما لو هدم أحد منارة مسجد في قرية أو حائطا أو جميع المسجد واستهلك الأنقاض، فللمتولي أن يلزم ذلك الشخص بإنشاء المنارة أو الحائط أو المسجد كالأول، لأنه هذا أضمن للوقف شيخنا، لأن القيمة قد تذهب أو كذا كذا. أي أنفع لو هدم كذلك لو هدم أحد الدار الموقوفة المؤجرة له وجعل فيها تنورا أو طاحونة ينظر الحاكم، فإذا كانت أجرتها أزيد وهي تنور أو طاحونة تبقى للوقف وتؤخذ أجرتها، ويكون المستأجر في هذا الحال متبرعا بما صرفه، وإذا لم تكن أزيد يحكم بإعادتها إلى حالها الأول وهدمها، ويعزر المستأجر على الوجه اللازم. وحكم الإعادة في الوقف وعدم الإعادة في غيره ثابت، والفرق كما تقرر عند الفقهاء أن الإفتاء يكون بما هو أنفع للوقف، ولا شبهة أن إعادته إلى حاله الأولى أنفع للوقف من البدل. والأصل هو الوقف يبقى قائما، نعم. لا تغير لا حقيقته ولا صورته ولا كذا، نعم. هنا أمكن طال التغيير فإصبار إلى شيخنا. بالمناسبة إذا كان هناك مسجد له أوقاف عقار أوقاف يعني أرض زراعية وكذا وهذا المسجد اندثر خلاص لم يعد يصلى فيه استغنى الناس اندثر بمعنى أنه تخرب لم يعد حوله بيوت لا يعاد عند أخي حتى البيوت اللي حوله تهدمت فلم يعد بجواره سكان فما العمل هنا ما قال يمكن بيع لغير السكان إذا ما يمكن بيعه ولا هذا يعاد بناء للمستطرق والمسافر والكذا لأنه غلة لا يمكن لا يمر به أحد مهجور ايش يسوي له تاش يسوي له مهجور هذا ما حد بان المسجد ما حد يصلي به يسوي له لا هو كان يصلى فيه يصلى نتيجة أن الناس تحولوا البيوت تحولت هو إذا تحولوا تركوا هذا ايه؟ إذا أمكن استبداله هنا من أسباب في مسجد آخر يعني قد بني مسجد آخر وين بنفس القرية بس مش بنفس ليس في نفس المكان في الجهات الأخرى من القرية مثلا ما في ناس في ناس بس يصلون في المسجد الجديد أما المسجد القديم موجود ما طول أكو ناس كذا هسه في بغداد يعني مساجد بنيت بزمن الدولة العثمانية شوف متلاصقة ايه؟ يعني بين وحدة وحدة يمكن 50 متر أو كذا صح ايه هذا هو يعني بناء مسجد لكن لا شك أن المسجد يعني بناء ينظر في المكان وما ذا حاجته ايه؟ هذه واقعة شيخنا هذا مسجد مبني من زمان لكنه تعطل وله أوقاف هل ما يخالف إذا تعطل لأن مكان بمقى أحد يسكن بذيك المنطقة أي نعم نعم ولا يمر منها أحد ما يخالف إذا كان بيعها لجعلها حصن لجعلها أنا ما أسأل عنها مخزن لكذا أنا ما أسأل عنها أسأل عن الأوقاف التي له إيه؟ الأرض الزراعية التي للمسجد هذا إيه؟ هل نحولها لمسجد آخر يمكن إذا ماذا يستفاد منها لهذا المسجد ايه؟ وهناك مسجد محتاج هذا يمكن إلى حين أن يعود هذا المسجد وهذا سؤال شيخنا يقول هذا المسجد الذي هجر واندثر ولم يبقى إلا أحجار هل يمكن الانتفاع بأحجاره ببناء مسجد آخر؟ هو يعاد ببناء هذا المسجد نفسه لهذا المسجد حتى لو بني لم يصلي به أحد أبنيه هذا موجود يعني موجود هو هذا إذا يعني أهله تركوا هذا المكان واحد هذا أي تركوا يبيعه إذا قدر ويبني مكانه مسجد آخر في مكان آخر يذكروها الفقهاء إذا ترك أو هجر الناس كذا يباع ويبنى نعم. مسجد شيخنا الآن مثلا لكن المثال مثل هذا يعني فيه شيء مثلا مسجد عبد الرزاق الصنعاني الإمام عبد الرزاق الصنعاني صاحب المصنف موجود هنا في منطقة تسمى حمراء علب وهذا المسجد كان حوله قرية يبدو اندثرت لم يبقى إلا الأطلال والمسجد مهجور تقريبا لا يصل يأتي يصلون فيه العيد أو شيء كذا تبركا أو حوله ليس فيه لأنه صغير يعني ففي مساجد كثير من هذا النوع يعني إذا أمكن بيعها بقيمته لأي سبب كان يشترى المشتري أرض في مكان آخر ويبنى فيها مسجد إيه نعم إذا هجرها أهلها حتى يستمر الأجر للواقف يشترى يبنى مكانها مسجد آخر كيف شيخنا؟ يبنى مسجد آخر مكانه في مكان عامر ايه مكان آخر بحيث يصلى به طيب هل ممكن يتخذ هذا المسجد سكنا؟ يعني يشترى ثم يحول إلى سكن؟ لا لا ما يشترى شنو هذا احنا بدنا نحكي على المسجد المتولي يقدر يبيعه وبثمنه يبيعه لماذا؟ ماذا المشتري؟ ما نجي كافش مز كافش مزين يعني المشتري له ممكن أن يسكن فيه يعمل له بيت خلاص يشتريه وقصع الخارج يعني مو مسجد لم يعد مسجدا لم يعد مع الاستدلال صار كأنه مو مسجد هذا إيه شيخنا هذا موجود عندنا في منطقتنا بني مسجد كبير إلى جوار المسجد القديم المسجد القديم تعطل تماما لا يصلى فيه ولا هل يشتري شخص ويفصله بيت؟ لا هو هذا صاحبه ميت ما باقي ما طول هناك ناس ساكنين ما يهم باقي مسجد صب مسجد تمسك درس قد يتقيم الناس يقول لك قد يستفاد من هذا المسجد يمكن يصلي فيه مسجد هذا باقي وناس موجودين يا أخي يعني شيخنا أجيب لك الحقيقة كيفية الآن هذا مسجد صغير لم يعد يتسع للمسجد للمصلين وهدمه ما يفيد شيء يعني يكلف في الهدم وكذا فبني مسجد قدامه ولا جوا يمينه ولا يساره تمام مسجد كبير يتسع لأهل القرية فاستغني عن هذا المسجد القديم ما يستغنى موجود مسجد كمان تقدر تجبر الآخر واحد يقول لك أصلي بي هذا أقدم لأنه عتيق لأنه عتيق وإذا حولوا حمامات للمسجد لا لا لا تفجعنا بالحال ما يجوز هذا ما هذا مرفق للنساء للمصلى ممكن يحول مسجد يعني يبقى للصلاة يبقى للصلاة شفت الرسالة يصلى في صح ما تقام فيه الجماعة لكن في ناس يجوا يصلوا شيخ في عالم موريتاني له شهرة الآن اسمه الشيخ عبد الله بن بيان الشيخ عبد الله بن بيان ألف رسالة سماها إعمال المصلحة في الوقت فهو يقول إن الفقهاء السابقين شددوا في هذه القضايا كثيرا ويميل إلى إعمال المصلحة في الوقت إذا دعت الحاجة والضرورة بشروط يسوي إعمال المصلحة يعني إن المصلحة تدخل في يعني إن المصلحة داخلة في قاعدة الاستبدال في الأوقاف هو بالاستبدال هم ذاكري باب الاستبدال الوقف من جملتها إذا خرب هذا كذا والمتولي ما عنده فلوس لتعميره ولا يقترض عليه كذا يقدر يبيعه بمكان هذا أو إذا هجر أهل القرية هذا المكان ولم يعد هناك ناس يصلون به وأمكن بيعه لأي سبب كان يشتريه المشتري يجوز له على أن يبني مسجدا مكانا هكذا يحول المسجد الأول هذا إلى بالضرورة أما هذا منه مسجد صفة وهذا كبير وذاك صغير على مو مبرر لأنه جسمه مسجد موجود هذا موجود هذا يصلى به نعم قال كذلك لو هدم أحد الدار الموقوفة المؤجرة له وجعل في هذا قرانا قال كذا لو ألقى أحد في بئر آخر نجاسة فلا يؤمر بنزعها ويضمن نقصانها أما لو ألقى نجاسة في البئر التي للعامة فيؤمر بنزعها لأن للهادم نصيبا في العامة ويتعذر تمييز نصيب غيره عن نصيبه في إيجاب الضمان بخلاف الخاصة هذا مثل سرقة فراش المسجد شيخنا يقولون لا لا يقطع فيه اي يقولون هذا فيه شبهة فيه شبهة يعني السابق قد يظن ان هذا بيت الله اجروا الحدود للشبهات يقول بيت الله يعني انه مش ملك لحد يا شيخ يشترطون يفرقون بين الشيء الذي ينتقل والابواب والشبابيك ما تدخل في هذا لا لا مسألة الأحذية منقولة أيوة. يقوم يشتع شباك لا لا شخص معين عندنا يا شيخ سرقة الأحذية في المساجد هذا مما عمت به البلوى عندنا أي موجود هذا صحيح هذا أيوة. أنا لما ذهبت إلى قطر وأكرمك الله شريت أحذية جديدة ودخلت مسجدا وفرقت بين الأحذية علشان ما تنسرق فجاءني صديق قطري قال ما هذا قلت له علشان ما تنسرق قال ما فيش واحد قطري يتنازل يلبس هذه الأحذية عندنا شلون تفرق بين نفسه يعني يضع حذاء في مكان وحذاء في مكان آخر لا يستفيد بسرقة إحداهما ويصعب عليه البحث عن الفردتيهما قال ماتت 99 لو هدم أحد دارا بلا إذن صاحبها بسبب وقوع حريق في الحي وانقطع هناك الحريق فإن كان قد هدمها بأمر ولي الأمر لا يلزم الضمان وإن كان قد هدمها بنفسه يلزم الضمان قال إذا وقع حريق في حي فهدم أحد دارا لغيره بدون إذن صاحبها لمنع سراية الحريق وقطعا لتوسعه، فانقطع الحريق في ذلك المكان. فإن كان قد هدم بأمر ولي الأمر أي بأمر السلطان فلا يلزمه الضمان، لأن للسلطان ولاية عامة، فأمره بدفع ضرر عام صحيح مشروع، ولا يشترط إذن صاحب الدار حينئذ. فعليه إذا لم ينقطع الحريق وتعدى إلى الدار المهدومة فالحكم على هذا المنوال أيضا. وإن هذه العبارة لابد أن تكون في مقام عبارة لأجل الانقطاع. وإذا هدمها بنفسه ضمن قيمتها في ذلك الوقت قيمتها، والحريق موجود في تلك الأنحاء. عجيب شغنا، ما يضمن قيمتها الحقيقية، لأنه يكون قد هدم ملك غيره بدون إذن مالكه، وإلا ضمن الهادم قيمتها كاملة ولا يأثم بهذا الهدم ولا يستحق تعزيرا. ولما كان لتلك الدار بعض القيمة لاحتمال خلاصها من الحريق، فالهادم يضمن تلك القيمة لأنها تلزمه قيمتها وقت الاستهلاك. يعني تكون قيمتها وقت اشتعال الحريق، من عيبية رخيصة جدا. يعني إيضاح القيود. واحد، أحد أي غير صاحب الدار. أما لو هدم الدار صاحبها، لو هدم الدار صاحبها وانقطع الحريق هنالك، فليس له أن يقول لمن خلصت داره، لمن خلصت دو... ليس له أن يقول لمن خلصت دورهم أن دوركم قد خلصت بسببي فاضمنوا قيمة داري. اثنين، بدون إذن صاحبها. أما إذا هدمها بإذن صاحبها فلا يلزم الهادم الضمان. ثلاثة، إذا هدم، هذا تعبير احترازي، لأنه لو صعد أحد سطح دار الآخر لإطفاء الحريق فانهدمت الدار كلا أو بعضا بصعود فلا يضمن، لأن ضرر الحريق لما كان عاما فلكل أحد دفعه. يعني هذا الفعل اللي فعله هو مشروع، وبالتالي ما تولد عن هذا الفعل المشروع لا يضمن. يعني لو هجم جنود العدو على حدود بلاد المسلمين ودفعه أحد بسلاح لآخر وتلف السلاح أثناء ذلك فلا يلزم الشخص ضمان. كيف هذا شأنه؟ يعني دفع عن دار الإسلام هذه، كان يجب على صاحبه لو كان حاضرا الدفع. يعني عمل بما وجب عليه، لأنه عمل شيء مشروع فقام بما وجب عليه الآخر. كذلك لو وقف شيخنا الآن الحدود المصطنعة بين الدول، يعني يلزم العسكري بالمقاتلة عليها، طبعا تعتبر من دار الإسلام إن كانت جزء من دار الإسلام توسعت، كتوسعت المسجد التوسعة تعتبر من المسجد كذلك هنا. لا، هو يتكلم شيخنا عن الحروب التي تحصل بين الدول الإسلامية أحيانا. لا، هذا ما يجوز بين الدول الإسلامية، بس تعتبر العسكري مأمور، هو مأمور هذا، يعني لا ينبغي أنه يطيع أو يقاتل. بلاد إسلامية هاي واحدة. طيب ولو كانت الدولة الأخرى معتدية. نعم. الدولة الأخرى معتدية وتريد أن تتوسع في. فله الدفع. له الدفع. أن يدفع فقط كالصائل كما يدفع الصائل. إيه، لأن هنا كأنه صار هذه فرد قسمة جبرية. يعني كل واحد يستقل فرد بقعة من الأرض. ولكن لو الدولة إسلامية يعني حقيقية غزت دولة أخرى ماذا تقبل تلتحق إياها؟ ما أظن أن هنا يجوز دفعها. ولذلك لما دخلت العراق للكويت، نعم هذا يعتدي، لكن إذا نظرناها مسألة أخرى أن الإسلام يجعل بلاد الإسلامية دار واحدة، وبالتالي من يعني يغزو الدول الأخرى يكون قد حقق مطلب الإسلام، وإن جاء عن طريق الإكراه لكن إكراه للحق، وهو لا تبقى هكذا. وعلى الدولة المعتدى عليها عند ذلك تشوف إذا هذه الدولة الغازية هي إسلامية فتقبل، أما إذا كانت غير إسلامية فتقاتلها على أساس أنها غير إسلامية لا على أساس أنها معتدية أو تلت بلادها. لكن هذا المعنى لا يمكن أن يطرح تطبيقه الآن. لا، ما صعب هذا. شيخنا عندنا الإمام حياد حميد الدين لم يعترف بالكويت، رفض، قال الكويت جزء لا يتجزأ من العراق لا أعترف به. نعم. يعني معنى مثل الأكراد هنا، دول الأكراد لو طالبون بحكم إسلامي صحيح وكذا لكانوا مصيبين، يعني إذا تمردوا أو كذا أو حاولوا الآخر. أما إذا لا هم يريدون إقامة دولة قومية مو إسلامية ولا على أساس إسلام على معتدية بغاة هذول صاروا. نعم. قال كذلك لو وقع حريق في دار الحد في دار لأحد يمكن في دار لأحد لو وقع حريق في دار لأحد وهدم جاره لمنع سريان الحريق ما بينه وبين الجار من الستائر الخشبية وغيرها فليس لذلك الشخص أن يضمن جاره بحجة أنه هدم الستائر بسبب الحريق الذي وقع في دار ذلك الجار لأحد. المادة 2900 لو قطع أحد الأشجار التي في روضة غيره بغير حق فصاحبها مخير إن شاء أخذ قيمة الأشجار قائمة وترك الأشجار المقطوعة للقاضي وإن شاء حط من قيمتها قائمة قيمتها مقطوعة وأخذ المبلغ الباقي والأشجار المقطوعة. مثلا لو كانت قيمة الروضة حال كون الأشجار المقطوعة قائمة 10,000 وبلا أشجار 5,000 وقيمة الأشجار 2,000 فصاحبها بالخيار إن شاء ترك الأشجار المقطوعة للقطع وأخذ 5,000 وإن شاء أخذ 3,000 والأشجار المقطوعة. لو قطع أحد أشجارا في روضة آخر وقطع أغصانها بغير حق فصاحبها عند وجود الأشجار المقطوعة مخير إن شاء أخذ قيمة الأشجار قائمة وترك الأشجار المقطوعة للقاطع وإن شاء حط من قيمتها قيمة قائمة وإن شاء حط من قيمتها قائمة قيمتها مقطوعة وأخذ المبلغ الباقي والأشجار المقطوعة. لأنه قد ذكر في نظير هذه المسألة من شرح المادة 18900 أن تلك الأشجار موجودة وقائمة من وجه لأن جذع الشجرة وفروعها قائمة ويمكن استعمالها خشبا وحطبا وهالك من وجه آخر لكونها لم تبقى على هيئتها السابقة متصلة بالأرض على وجه القرار ولم يبقى في الإمكان الانتفاع بثمرها والاستغلال بها وعليه فصاحبها مخير إن شاء ذهب إلى القيام وضمنه النقصان وإن شاء ذهب إلى جهة الهلاك وضمنه قيمتها كاملة ولا يحكم على القاطع بغرس مثل تلك الشجرة في محلها لأن الأشجار ليست من ذوات الأمثال لا يمكن الحكم بالمثل. أما إذا استهلك الأشجار المقطوعة فلصاحبها أخذ قيمتها قائمة فقط لأنه لم يبقى محل لصورة أخرى. كل هذا في شرع من قبلنا قال مثلا لو كانت قيمة الروضة والأشجار قائمة 10,000 قيمتها بلا أشجار 5,000 وكانت قيمة الأشجار المقطوعة 2,000 فصاحبها بالخيار إن شاء ترك الأشجار المقطوعة وأخذ 5,000 وإن شاء أخذ 3,000 والأشجار المقطوعة يعني يأخذ الأشجار المقطوعة و3,000 معا. يفهم من هذا أنه إذا كانت قيمة الأشجار مقطوعة كقيمتها قائمة كشجرة الصفصاف والجوز وأخذ صاحبها الأشجار مقطوعة فليس له طلب شيء من القاطع لأن القاطع في هذه الحال لم يتلف شيئا. عجيب هذا كيف هذا؟ قيمة الأشجار مقطوعة كقيمتها قائمة لا متياخد الفرق أخي نفس الكلام هي مقطوعة نفس القيمة بس كيف أي شجر هذا إيش اسمه شجر الصفصاف هذا والجوز لا مو قال يقدرها وهي بها الأشجار 10,000 ويقدرها مقلوعة بلا أشجار جد 10,000 لا 5,000 لا هو هنا يقول ليس عندنا إشكال في هذا يقول لأن يفهم من هذا أنه إذا كان قيمة الأشجار مقطوعة كقيمتها قائمة يعني لأنه تستعمل بالحطب كشجرة الصفصاف والجوز لأن الصفصاف صفصاف ما بيه ثمر ويستعمل الخشب للحطب وما أشبه ذلك أو الأمور أخرى. يا شيخنا الأشجار عندنا أشجار القات في مناطق في اليمن إذا أتلفها يعني بعض الناس بعض القبائل تواطؤوا على أنه حلال الدم إذا دخل أحد إلى أشجار القات وقد ذهب أناس كثير. شنو حلال الدم؟ شيخنا الآن أنا أقول لك أهل القرية هذه أهل القرية كل واحد منهم عنده قات عنده شجر قات بعدين يحصل أنه بعض الناس يدخل يسرق من القات الآخر من قاته فعملوا القاعدة فيما بينهم اتفاق ميثاق فيما بينهم أن أي شخص من أهل القرية يوجد بين قاتل آخر يقتل دمه هدر من القرية وغيرها، لكن لا أقصد من القرية أوضح يعني. كيف هذا شغل؟ لا اتفاق باطل هذا. قيمة القائد المسروق يا شيخ، لأنه حد السارق لو فرض أنه سارق أن يقطع لا أن يقتل. يقول لك هيك اتفاق باطل. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يدفع قيمته. طيب إذا كان القاضي يرى حرمة القاضي هل يعمل على مذهبه ويبجد؟ لا صار الشبهة ومو بس هو نفسه هو صار شبهة يعني صار شبهة معتبرة يعني ولا ما دي يعني مش دي يحرموه ولا ما القاضي هو مو بس هذا الشبهة هي التي هناك من يأخذ بها ولها شيء من الصحة، فهنا يعني تلاحظ الشبهة هذه فتخرج من دائرة التحريم وبالتالي تكون له قيمة هذا المال. نعم. مثل الدخان هذا السجاير الآن نفس الشيء. نعم نعم. بس الدخان الخلاف فيه أقل من الخلاف في القات شيخنا. والله الدخان صار بناء على تقارير الطبية يعني بالغ الضرر صحيح. يعني إيه؟ يعني تكاد العلماء يكونوا مطبقين على تحريمها إيه؟ لكن تبقى فيه شبهة. نعم يبقى فيه شبهة. نعم فيه شبهة. قال يعني تقصد شيخنا لا يعزر ولا لا لا واحد تعد على دراحتي على البرمان تضمين إيه؟ إيه؟ اي نعم نعم. الشيخ سألنا وهو يدرسنا شيخنا نعم لما درسمونا موضوع القات وحرمتموه لذاته ولغيره سألوكم عن الضرائب وعن الزكاة فقلتم تؤخذ زكاة وتؤخذ ضريبة ويعاقب بائع القات. اي ما يترك بشأنه مسألة أخرى. هذا نوع أنه خلاص يعفى من الزكاة. لا لما لا ما يصير هذا لا استعمل كذا ما مو بكافية وبس شبه عند الناس سواء عند العلماء وعند القراء وما إلى ذلك ليس هناك إجماع على تحريمه وما يترتب على هذا القول. شيخنا في لما كان في مؤتمر في المدينة المنورة لعلكم ما أدري حضرتموه أو سمعتم عنه عن المخدرات وهذه الأشياء مؤتمر عالمي لعلماء المسلمين يعني من جملة ما ذكروا من المحرمات والمخدرات القات. إيه فاجتمع هنا علماء اليمن الذين يأكلون القات يعني في الجملة هم وأعضاء المحكمة العليا المحكمة العليا وردوا على هذه الفتوى وقالوا يعني إنه شنو حجتهم؟ المهم حجتهم إنه ليس مخدرا وليس مسكرا. ليس مسكرا وليس مخدرا تمام مفتر ما مفتر ولا مفتر يعني هو يعطي شيء من الراحة كذا يعني الشعور بالراحة. وطبعوا رسالة للشوكاني في هذا في القات له رسالة يعني البحث المسبر عن كل مسكر ومفتر. نعم. وقال الشوكاني خلاصة هو أن القات قال قد أكلت أنواعا منه ولم أجده يسكر ولا يفتر فإذا وجد نوع منه يسكر فهو حرام بذاته ذلك النوع حرام بذاته ولا تحرم جميع أنواعه. لا هو أولا هو مو لا هو اللي يتناول من هذه الحيثية نعم لكن اللي يتناول من حيث الضرر المادي والصحي لا لا بيهم يقولون يعني الصحة المسألة لا شك ما لا لا يعني استرخاء يصير أو كذا يعني يدخل في باب المفتر أي أي يعني يثقل المفتر صح أنه يحدث نشاطا يعقبه فتور هذا موجود في القاد لكن هل هذا كاف في تحريمه كونه موجود آثار المفتر بس ورد حديث في هذا عن كل مسكر ومفتر بس هذه الرواية ضعيفة لا تصح مفتر يعني على كل حال يعني التحريم يعني من أسس كون بار أي أنا أقصد وهذا الضرر هنا مناقشة القات لا يناقش من كون مسكر أو كذا لا لا من حيث الضرر الصحي على الجسم هو يحدث أضرار أخرى غير مسألة التفتيت ما بيسترخاء أو بكذا ما شيخنا يحدث أضرار صحية معروفة من جوانب لا لا ما الاسترخاء ولا لا هو يحدث عند بعض الناس يحصل عنده فعلا يحصل عنده يحدث سلس البول وكذا موجود هذه ويحدث اليوبس ويحدث يعني أنه أضرار أنواع من الأضرار الصحية إضافة إلى الأضرار الاقتصادية المادية والله الضرر ما لك هذه للتحريم أخي يعني صحيح لأن أنا ما أناقش في هذا يعني من حيث القرار خلاص يعني هذا ليش إحنا ما نجعل وهذا ضرر نقدا يعني صحيح غير قابل هو والتدخين كذا يعني ماشي لكن الضرر في التدخين أوضح من الناحية الضرر الصحي التدخين ضرره الصحي واضح جدا لا يغنى ماذا القات أيضا القات فيه أنا أشك فيه ضرر لكن الدخان أكثر ضررا أكثر لكن هذا ضرر أيضا واضح ملموس مو صحيح هذا بس أليس خبراء الأمم المتحدة لما أدرجوا القات في جدول المخدرات أليس لهذا القول يجعلنا نتوقف كثيرا لأنهم خبراء نعم هم الآن في أمريكا بأمريكا جعلوه من جملة المخدرات حسب تحاليلهم هم من المتحدة نفسها إيه؟ ولذلك هم المتحدة أدرجته في جدول المخدرات كان يؤتى بالقات وهو طري بالطائرات صحيح ثم لما صدر هيك قرار أنا قد سافرت مرة إلى هولندا وكان إيه نعم في أمريكا قاموا يأتون بالقات مطحون يعني مصحون هذا فيمشي على هالأساس لا يجب احنا ننظر اخي مسألة التحريم مو الا تحريم قطعي يعني هذا يعني لا سيما الفقهاء ما يكثرون يقولون محرم كالإمام فيما أحمد ليس فيه نص ما فيه نص يقول اكره ذلك نعم. وعندنا إشارة على الخمر والميسر سوء الخمر إثم كبير ومنافع للناس أكبر من نفعهما نعم قال إيضاح القيود واحد الأشجار ليس هذا التعبير للاحتراز عن الأغصان فلو قطع أحد أغصان شجرة لآخر قائمة تقوم الشجرة مع أغصانها المقطوعة وتقوم من دونها ويضمن القاطع ما بين ذلك من تفاوت إلا أنه إذا كان النقصان العارض للشجرة بسبب ذلك فاحشا ضمن قيمة الشجرة كاملة والفحش هم يقدروه بالربح وما فوق شيخنا حتى إنه لو نبت غير تلك الأغصان المقطوعة فلا يبرأ من الضمان كما لو حصد أحد زرعا لآخر بغير حق واستهلكه ونبت بعد ذلك غيره فلا يبرأ ذلك الشخص من ضمان المحصود اثنين قولوا بغير حق هذا التعبير احترازي لأنه لو تدلت أغصان شجرة من روضة أحد على روضة جاره ولم يمكن تفريغها بشدها وربطها وراجع الجار الحاكمة عجيب لابد من مراجعة الحاكم وراجع الجار الحاكمة فله قطعها من أي جهة يأمره الحاكم بقطعها منها ولكن ليس له أن يدخل روضة جاره لأجل القاطع لابد من الرجوع للحاكم في هذا الشيء نعم لأن هذه مختلف فيها تحدث نزاع وتقديرها والنزاع أما إذا كان تفريغ هوائه أما إذا كان تفريغ هوائه بشد تلك الأغصان وربطها بالشجرة ممكنا وقطعها فإنه يضمن وإن كانت وقطعها فإنه يضمن وقطعها فإنه يضمن وإن كان التفريغ ممكنا بشد بعضها دون الآخر وقطعها كلها ضمن الأول ولا يضمن الثانية ولما كان لذلك الشخص حق القطع فالأولى أن يستأذن أولا من صاحب الشجرة بقطعها فإن أذن له بقطعها فبها وإلا رجع القاضي وإذا وجد أطراف جذوع شاخصة على جدار غير جاره وهي بحال لا يحتمل مثلها قطعها لا يحتمل مثلها قطعها صاحب الجدار فإن أعلم صاحب الجذوع بأن قال له ارفعها وإلا أقطعها لا يضمن لأنه رضي بقطعه وإن لم يعلمه يضمن يمكن لا يحتمل مثلها ثم قطعها أو فقطعها صاحب الجدار. ما يصح هو رأسا يجي كذا. أما بالترابي وإذا مو بالترابي يراجع القضاء يعني فيه. نعم. مادة 21 و900 ليس للمظلوم أن يظلم آخر بسبب كونه قد ظلم. ظلم. ليس للمظلوم أن يظلم آخر بسبب كونه قد ظلم. صحيح هذا. مثلا لا ضرر ولا ضرار. مثلا لو أتلف أحد مال آخر فقابله بإتلاف ماله كل واحد يتعور اثنان ضامنين. نعم. كذلك لو أتلف أحد من قبيلة مال آخر من قبيلة آخر فأتلف هذا أيضا مال ذاك يضمن كلاهما المال الذي أتلفاه. قال في الشرح لو ظلم أحد آخر فليس للمظلوم أن يظلم ذلك الشخص أو غيره. انظر المادة 19 بل راجع ذلك الشخص بما اقترفه معه من ظلم. بل يراجع يمكن. طيب المعاصرة بالمثل كيف يعني؟ عرق بستانة وأنا محرق بستانة كما يسووها هذه القرى القاضي كل يضمنها الآخر قد تكون في تفاوت. فإذا كانتا متماثلتين حتى يقول لا يحصل التساقط هنا يعني لا تسقط مزرعة فلان مقابل لا ما كان حتى ولو كانتا متماثلتين كل واحد قائم للذات هذا معتدي وهذا معتدي. قال مثلا شيخنا ما هذه المسألة ما الفرق بيننا وبين ما تكلم عليه شيخ الإسلام ابن تيمية في المظالم المشتركة؟ لا غير هذه أخي مظالم المشتركة الذي يقود بها ابن تيمية يقول لو أن ولي الأمر فرض ضريبة أو وظيفة سوغاها قال وظيفة مبلغ من المال يؤخذ من أهل القرية أما بالتساوي أو نسبة معينة يقول فلا يجوز لأحدهم أن يتخلص مما فرض عليه لأن اللي يسقط عنه راح يأخذ من الآخرين فلا يجوز أن يتبع الظلم عن نفسه بوقوعه على الآخرين. ذكرت هذه ابن تيمية وطبعا هذا يدخل في باب العدل يعني من العدل أن الكل يتحمله. أما أنت عندك شفاعة عندك واسطة تعفى وتعرف أن هذا الوالي يأخذ ما عفى عنك يذب على الآخرين لا يجوز. هذا رأي ابن تيمية. نعم. وهو محض العدل واحد عنده واسطة وتخلص منها. نعم. وإذا تخلص منها ينذب على آخرين ما عندهم مصارف. إيش هذا؟ نعم. يعني هنا لو كان هذا الذي ظلم من ولي الأمر كأن يكون في قافلة للحجاج أو خرج عليهم قطاع طرق فهو استدعى فهل يعود على لا شوف أخي لا معلم التنمية دقيقة يعرف أن هاي الضريبة في 10,000 على هالقرية توزع عليهم على رؤوسهم أو على بيوتهم واحد عنده واسطة تخلص منها لكن يعرف هذا اللي تخلص منها أن هذا الأمير هذا يأخذ ما عفى عنه يأخذ من البقية فكان البقية هم تحملوا مظلمته لا يجوز. أما اللي تفضل به واحد هاي قافلة مرة تخلص نفسها مو والله إذا تشترك تعطي من يأتي بعدها إذا ما قدر يخلص نفسه لا ما هو كل شيء هذا. لكن الآن بيحصل حاجة هنا في الجمارك في حرم من النادي الحجاج فبيجي النادي الحجاج يقولوا عشان نمشي الباب بسرعة هندفع 5,000 ريال على كل واحد 100 ريال 50 نفر كل واحد يدري او زي ما بيطبع وبياخدوا الفلوس واحد يروح قايل خلاص عشان ما يتلفش يروح دافعها وبعد كده يطلع يلمها من الناس من الباب. أليست هذه تدخل في المظالم المشتركه؟ لا. ألم يدفع ظلم مشترك يقع عليهم جميعا؟ لا. هو التأخير؟ لا مش التأخير بس التأخير والمصادره والكتابه. هو هذا ما يخلص الحاج الا ياخذ منه أتاوى يأخذ منا ضريبة. كل واحد مسؤول عن نفسه. واحد يقول ما أعطي يعني أظن نائم هنا أظنك يعني خلاصة هذا المظالم المشتركة. إذا أنت تقدر تدفع الظلم عن نفسك، لكن إن كان دفعك للظلم عن نفسك يتأول هاي المظلمة يتحملها غيرك وأنت تعرف ذلك، لا ينبغي أن تفعل ذلك. هاي رأي ابن تيمية. إذا كان يشجع الآخرين على دفع الظلم مثلا، دفعه لهذا الظلم عن نفسه يشجع آخرين على أن يدفعوا هذا الظلم. إيش هذا؟ لا مو المثال ده يقوله، لما أدفع المظلمة عن نفسي هذا ما راح تسقط تماما، وإنما الظالم يأخذ ما دفعه أو عطى عنه على الآخرين، مثل يعرف المختار القرية أو عاقل القرية أنه قال له أنت تأخذ منها القرية على كل رأس كذا مبلغ خلص. فإذا يريد هو يسامح أحدهم ولكن ما سمحه به ذبح الآخر لا يجوز أن يفعل ذلك. قال لو ظلم أحد شيخ عبد السلام بالله يشوف المادة 21 أظن في سقط عندنا وشيء. يقول في الشرح لو ظلم أحد آخر فليس للمظلوم أن يظلم ذلك الشخص أو غيره، بل يراجع القاضي. بل إيش يا شيخ عندك؟ بل إيش يراجع ذلك الشخص ما يراجع بل يراجع ذلك الشخص بما اقترفه معه من ظلم، لأن الظلم حرام قطعي فلا يتغير حكم ذلك بوجه ما، وعليه لا يباح للمظلوم أن يظلم غيره، ولا للمغصوب منه أن يغصب، ولا للمسروق منه أن يسرق، ولا يراجع القوال التعويض، ولا لمقطوع الطريق أن يقطعها. صحيح. مثلا لو أتلف زيد مال عمرو مقابلة لإتلافه ماله فلا يقع التقاص ويكونان ضامنين بمقتضى المال 10%، كما لو أتلف زيد مال عمرو الذي هو من قبيلة طي، لأن بكرا الذي هو من تلك القبيلة أتلف ماله يضمن كلهما كل منهما المال الذي أتلفه. هذا يحصل الآن. كذلك لو أخذ أحد أهالي قرية نقودا من ضيف في تلك القرية جبرا، فللمغصوب منه أن يطالب الشخص الآخذ وليس له أن يطالب بها المحافظ الذي في جوار القرية. والي القرية. ولا تزر وازرة وزر أخرى. كذلك لو انخدع أحد فأخذ دراهم زائفة من أحد فليس له أن ينقدها غيره، أي غير الذي أخذها منه. هذا مثل ما الآن يحصل، هذا يحصل مزورة. يحصل هذا، لا يجوز هذا، يردها لصاحبه ولا يتحمل الظلم، ما يظلم غيره. لا، وله أن يعيدها إلى ذلك إلى الذي أخذها منه، وأن يطلب نقودا صحيحة بدلا منها. صحيح. انتهينا من الفصل الأول. الفصل الثاني في بيان إتلاف المال تسببا، هذا الباب كان في الإتلاف مباشرة. نعم. في بيان إتلاف المال تسببا، المادة 22 و900. لو أتلف أحد مال الآخر وأنقص قيمته تسببا، يعني لو كان سببا مفضيا لإتلاف مال أو نقصان قيمته يكون ضامنا. مثلا إذا تمسك أحد بثياب آخر وحال مجاذبتهما سقط مما عليه شيء أو تعيب، يكون المتمسك ضامنا. وكذا لو سد أحد ماء أرض لآخر أو روضته يبست، فيبست. ولا إيش عندك يا شيخ عبد السلام؟ لما يا أخي في نفس المادة ويبست، عندنا يبست، ويبست مزروعاته ومغروساته وتلفت، أو أفاض الماء زيادة وغرقت المزروعات وتلفت، يكون ضامنا. وكذا لو فتح أحد باب اسطبل لآخر وفرت حيواناته أو ضاعت، أو فتح باب قفص وفر الطير الذي كان فيه، يكون ضامنا بالتسبب. شيخنا تسبب يشترط فيه اعتداء. اعتداء مثل الحفرة في الشارع العام ما لحق اعتداء، ولا يشترط فيه القصد أيضا. وبالتالي إجلال الطريق الآن لا ما يشترط القصد. سيأتي باب ما يحدث في الطريق العام. لا هو يعني مهم بس إجلال الطريق الآن يعتبر تتبع يتضمن إذا شفنا لما واحد يضع حديد في الطريق أو ضرب إيه بل لازم تسبب ما فعله أدى إلى الكذا وما ليس ما هو كان له حق في أن يفعل ذلك. يعني هذا هو يتضمن كل هذا موجود. يعني مثلا واحد يخلي فرد يبني دكة في الشارع فيعثر فيها أعمال يضمن يحفر حفرة كذا يربط دابة في الشارع العام سبب ربطها إيذاء أو موت واحد يضمن لأن ما لحق الشارع العام ليس لربط الحيوانات ولا لوقوف السيارات وإنما للماشي للمارة. فيشترط في التسبب ويا تعدي وهو هنا ذكر هذا قال في الشرع قبله ما عدش يا شيخ لو أنا خدت رخصة من البلدية بأن أنا أضع على الرفيف كراهي دائما بيحصل في المقاهي في القاهرة وفي الاسكندرية. نعم إذا كان لها صلاحية من قبل ولي الأمر الأعلى الخليفة وما لا ذلك لمصلحة عامة مثل الصياف والمصايف وكذا خلص صار مباح هنا العمل هذا. يا شيخ رشوة يأخذونه برشوة لا يأخذونه واحد هذا إذا رشوة بعد إذا ما يجوز هذا يكون من أذن له ما لحق الإذن خلاص ويكون بفعله هذا متعديا عبثنيا يكون ضامن. من الذي يضمن؟ ثنيا يضمن لأنه لا يجوز لك أنت أن تستعمل رخصة من لا يملك الرخصة. إيه شيخنا عندنا الفقراء عندهم عربيات ويبيعون في الشوارع العامة على الجوانب فتأتي البلدية وتضربهم وتبهللهم وتطردهم وهم يقولوا احنا مضطرين ومحتاجين الى هذه الشغلة وما عندنا قدرة لدفع لا هذا يتنقل يعني يجب ان يكون تسامح بها. هو ماذا يخلي البضاعة مالته دائما على الارض او كذا عربان ماذا يحركها يقدر يستعمل الشارع مظهر غير حضاري. لا ايش يمنع المرة من المرور على الدكتور. شيخنا بالمناسبة ايضا ما دام ذكرتم هذه الان في صنعاء الشارع هذا واللي قبله تقريبا شهرين في ظاهرة الموتورات هذه الموتور سيكل الدراجات النارية منتشرة بكثرة مزعجة جدا صارت وقد حاولت الحكومة منعها المرور منع هذه الدراجات لما تتضمن. يعني هل ترون أنه لولي الأمر في مثل هذه الحالة منع مثل هذا يتسع المصلحة الشرعية يقيدها لأنه يعني خطيرة من ناحية الحوادث عدم جواز استعمالها داخل المدن مثلا أو منعها بالكلية أو منعها بالكلية نعم لأن هذا سبب أضرار ومزاحمات بالفعل هذه مزعجة. يعني سائق السيارة أقصى يعني أكثر مما يجعله مرتبك هو هذا ما توصف لك. بس الموتور دوت يا شيخنا أحسن وسيلة مواصلات في الزحمة. يعني إحنا في منى في الحج في منى أحسن وسيلة ينكب بيها الحجاج في الأكل والشرب وكده في المخيمات ينقلوا كل الأكل بالموتور. لا لا هم يعطوه في منى يعطون أصحاب المخيمات تصريح المطرات. لا بس هذا ضرر عام يا أخي. هنا عندما يكون في حاجة. ضرر عام حقيقة مزعج يعني. أو اللي هو كان أمين عام الأمانة السابق اللي هو كان اسمه. مسوري. أيوة منحة. الكحلاني هو اللي منحة. وجه الأمين العام. رضي الله عنه. اللي هو الدكتور أجابها. فهذا منع وهذا أجاب. والشيخ قال لك إن دوت بتعود ولي الأمر. لا أخي المشكلة ليست هذا في توجه يعني أصحاب المرور يقول لابد من يعني هذه مشكلة لا والأمين العاصمة منع بناء على هذا على معلش اصبر لي فقاموا هؤلاء بمسيرات ومظاهرات واعتصامات وجاءوا بأثوار وذبحوها بابر قصر الرئاسة ومدري إيش حتى سمحوهم بعد. طب عليك تأتي رخصة بقت رخصة كده ويصبح هذا مرخص له. صح يصبح بس أنا بقولها. جاز إشارة المرور واستغناء من كل شيء. يا يا شيخنا والله يوجد لابد فد مخرج كما لو وضعوا مكان معين تقف هذول أصحاب العربات إيه؟ يطلب بقى التنظيم الجمهور يعمل لأن هذه مصالح رزق الدولة لازم يعني تهيئ هاي وسائل رزق يقدرون يحددون مكان معين كما في عمان أظن موجود في عمان نرجع استثناء المكان هذا شيخنا هذا قليل أدري بالأسبوع يومين يسمحوني يعني هذا التنظيم يلاحظ فيها مصلحة العامة ومصلحة هؤلاء الأفراد كأبواب رزق لهم يعوضوهم عن الباكرة الأوروبية بس مش هذه في هولندا أمستردام هذه يعني يمشوا أكثر الناس بالسيكل العادي مش الموتورسيكل تمام لأن أرضهم مستوية وفي طرق خاصة بها في طرق خاصة ده بالبتاع اللي بيحطوه في الجيم بالناس خاصة بها ما في مشكلة لكن هذا تجي ماشي كذا تجي متر يمينك شمالك يمكن هاي وضع لها في الطريق خاص ايه ما وجدنا طريقا للسيارات يا شيخنا مثل الناس لا مكان يعني يعني يوجدون يعني فتحل هالقضية هاي لأن دول ناس غلابة ما عندهم شيء 50,000 تاكسي بصنعاء بس في القاهرة 90,000 تاكسي انظر الفرق يعني كبير كم عن سكانها 15 على كل حال قال رحمه الله في الشرح والمراد بفعله هو فعله الواقع بالتعدي كما تفضلت ويكون سببا مفضيا لتلفه او نقصان قيمته فعليه اذا اتلف احد المال يضمن بدله كاملا وفي حال نقصان القيمة يضمن أحيانا القيمة كلها وأحيانا أخرى قيمة النقصان كما هو موضح في شرح المادة 900 وشرحها يعني الربع وما دون الربع النقصان وما فوق الربع وما فوق الكل وتتفرع من هذا عدة مسائل المسألة الأولى إذا تمسك أحد بثياب آخر أو جسمه وحال مجاذبتهما سقط مما عليه شيء أو تلف أو ضاع أو تعيب يكون المتمسك ضامنا متسبب يعني ويلزم الضمان في صورة التلف على الإطلاق أما إذا ضاع فينظر فإذا سقط في قرب صاحب المال ورآه صاحب المال وكان مقتدرا على أخذه لا يكون ضامنا كان مقتدرا وفرط يعني الاختلاف في المقدار إذا اختلف في مقدار الشيء الذي تلف أو ضاع فالقول للمتلف أي للشخص المتمسك كذلك لو أنكر المتعلق السقوط والتلف رأسا كان القول له ويلزم الآخر الإثبات لأنه الأصل يعني المسألة الثانية لو ضرب أحد آخر فتوفي المضروب أو سقط وهو لا يعي على نفسه فتلف مال أو ثوب له أو ضاع ضمن الضارب ذلك المال أو الثوب المسألة الثالثة لو ألقى أحد آخر في حوض أو جدول وسقط ما معه من النقود في الحوض أو الجدول فإن سقطت عند الإلقاء كان ضامنا لأنها تكون قد سقطت في تلك الحال بفعل ذلك الشخص أما إذا لم تسقط عند الإلقاء وسقطت عند إخراج الملقي من الماء فلا يضمن الملقى من الماء فلا يضمن لأن السقوط حينئذ بفعل ذلك الشخص الملقى لكن هو بفعله بسبب رميه يعني لا يزال السببية موجودة فيه فلا يضمن لا يا شيخ السقوط بفعل الشخص الملقى انه اذا اسقط رجل اخر في مثلا بركه بالبناء فاذا سقطت او تلفت من جيبه شيء اثناء السقوط الضمان على المسقط الملقي لانه هذا النقود هي من القاه واذا جاء اخرجه من الماء يعني اذا خرج من الماء من الماء وسقطت يكون السبب هو هذا الذي أخرجه وبإخراجه سقطت النقود منه لو لم يسقطه لما خرجه واحد ما متسلسل إحنا نريد نشوف السبب الذي أفضل للنتيجة السبب المباشر السبب القريب مش السبب البعيد المسألة الرابعة لو أغرى أحد كلبه بشخص آخر فمزق ثيابه ويكون ضامنا سواء أكان الكلب أثناء ذلك وراء صاحبه أم لم يكن المسألة الخامسة كذلك لو سد أحد ماء مزرعة لآخر أو ماء روضة بغير حق فيبست مزروعاته ومغروساته الموجودة في تلك المزرعة أو الروضة أو سبب هذا أو سقى أرضه أو روضته على خلاف المعتاد فأفاض الماء بزيادة على مزرعة آخر فغرقت مزروعاته ومغروساته ضمن قيمة المزروعات والمغروسات التي تلفت في زمن التلف قيمتها في زمن التلف فلو قطع أحد الماء الجاري بحق أن أراضي الأرز أو الأرز التي لآخر بعد أن صار الأرز الذي فيها أخضر وأجراها في أرضه فجف الأرز ضمن ذلك الشخص الأرز على تلك الصورة وضمن قيمة الكروم والأشجار التي تجف بسبب ذلك والكيفية التي يقدر بها بدل الضمان هي أن تقوم المزرعة أولا مزروعة أي تقدر كما لو كانت الأرز المتلف موجودة فيها وتقوم مرة أخرى غير مزروعة ويضمن ذلك الشخص الفضل والتفاوت الذي بين القيمتين إيضاح القيود أولا قوله إذا سد فعليه لو أراد أحد سقي زرعه فمنعه آخر من ذلك فتلف الزرع فلا يضمن قوله لو أفاض الماء تكون الإفاضة بسقي الأرض زيادة عن احتمالها وعلى خلاف المعتاد فلو سقها على حسب المعتاد فحدث ضرر فلا يلزم ضمان لأنه ليس متعديا شيخنا وفي هذه الحال لو أحدث أحد ضررا في مزرعة جاره وهو يسقي مزرعته ينظر فإذا كان سقي ذلك الشخص مما تحتمله الأرض وعلى الوجه المعتاد فلا يلزم ذلك الشخص ضمان لأنه متسبب غير متعد كذلك لو حفر أحد في ملكه بئرا أو وضع حجرا وتلف شيء بسبب ذلك فلا يضمن وإذا كان سقيه خلاف المعتاد وزيادة عن تحمل الأرض أو كانت مزرعته مرتفعة ومزرعة جاره منخفضة ولم يعمل مسناتا لمزرعته أو انهدمت المسنات أو لم يغلق يعني المسنات حاجز أو لم يغلق الخرق وهو عالم بكونه مفتوحا فتجاوز الماء إلى مزرعة جاره فأحدث ضررا كإفساده الزرع كان ضامنا كذلك لو أطلق أحد الماء إلى مجراه زيادة عن المعتاد وهو يسقي ففاض الماء على دار لآخر متصلة ومنخفضة عنه فجرف حائطها وبل ما فيها من حنطة فنقصت قيمتها كان ضامنا الله شيخنا ما شاء الله يكثر من الأمثلة الجزئية يعني مع أن القاعدة هذا التطبيق هو للقضاء كل ما يتوسع بالأمثلة وكذا يكون الأمر أوضح أوضح له نعم المسألة السادسة لو هدم أحد داره وكوم التراب الذي خرج منها في عرصته بجانب حائط جاره فحصل من جراء ذلك ضغط على الحائط أورثه وهنا المسألة السابعة لو أوقد أحد في داره نارا لا يوقد مثلها عادة فاحترقت دار جاره بسبب ذلك لزم الضمان المسألة الثامنة لو دخل فرس أحد مزرعة لآخر فهجم على الفرس صاحب المزرعة وضيق عليه وأراد أن يقفز الفرس إلى ساحة الدار فبقر بطنه عمود فهلك لزم الضمان المسألة التاسعة لو فتح أحد اسطبلا لآخر من دون إذنه ففر الحيوان الذي فيه وضاع أو فتح باب القفص فطار الطير الذي فيه يكون ضامنا عند محمد سواء أقال عند فتحه باب الاسطبل أو القفص للحيوان هش هش وللطير كش كش أو لم يقل لأن فتح الباب كافي لإحداث هذا الضرر وقيام السبب نعم يعني الصوت هذا صوت عادة الطير أو الحيوان يفهم منه شيء يعني ايش هكذا المبسوط ايه يعني الطير أو الحيوان هاي هالصوت هذا يفهم منه ممنوع يسوي الشيء هذا مثل البزونة فش فش قال ووجه الإمام ووجه الإمام محمد في هذا أن فاتح الباب وإن كان متسببا فبما أنه قد تخلل بين التسبب فعل للحيوان أو الطير وهو الفرار والطيران فكان يجب أن لا يلزم المتسبب وما المباشرة أو الحيوان والمباشر والمتسبب إذا اجتمع بس الحيوان لكن لما لم تكن من هزيمة للبهيمة من عزيمة صحيح لما لم تكن من عزيمة للبهيمة كان الضمان لازما أما عند الشيخين أبو حنيفة وأبو يوسف فيلزم الضمان إذا عمل لدى فتحه الباب شيئا منفرا للحيوان ومهربا كقوله للحيوان هش هش وللطير كش كش، وللحمار هر هر، وإذا لم يعمل شيئا من ذلك فلا يلزم ضمان. ويفهم من إطلاق المجلة أنها قد اختارت في هذا قول الإمام محمد، وهو الراجح شيخنا. نعم فتح الكفي، فتح الكفي هذا. نعم نعم محبوس هذا بس يلي جنس لا ويطلع. نعم الحبس ليس مذهبي ولو كان من بعد. وهذا هو الراجح. لا هذه ليست ألفاظ تذكر تركية، لكن عندنا الشعر يقول شيء دي ألفاظ عالمية تتحل أي تر أي حاجة أي هس هس شي شي قالوا حي حي لا كافر بالتسبب حي حي اختلف أهل مصر وأهل اليمن الألفاظ التي تقال للحيوانات. لا تختلف باختلاف هذا، تختلف باختلاف الأقاليم البلدان. مو دكتور محمد حتى لغة الإشارة هذه يقولون ما فيش لغة عالمية، لغة الإشارة اللي بنشرة الأخبار أحيانا. يعني يقول لك إيه مثلا على سبيل المثال في قوانين كرة القدم، في قوانين كرة التربية خلي هذه لا لا هناك إشارات حتى في المرور، إشارات المرور كلها في المرور كله. على كل حال قال رحمه الله الحكم عند اجتماع، الحكم عند اجتماع مسببين، لا يوجد في هذه المسألة غير مسبب واحد وهو فاتح الباب، لكن إذا وجد مسببان أي فيما لو اجتمع حال القيد مثلا وفاتح الباب حل القيد، حال القيد حال ليحل القيد، إذا اجتمع حال القيد مثلا وفاتح الباب فيكون الضمان على فاتح الباب أيضا، لأنه هو المتسبب الأصلي. ها يعني لو لم يفتح الباب لما حل القيد يعني. لا لا لا حل القيد وفتح الباب. لو لم يفتح حل القيد فتح القفل، فتح القفل يعني واحد. نعم ما خرج انا ظننت قيد الحيوان يعني. انا فهمت قيد الحيوان داخل الاسطبل، قيد الحيوان حتى ذي قيد الحيوان داخل الاسطبل. لو انا حليت قيد الحيوان داخل الاسطبل وفتح واحد فتح باب الاسطبل، من يضمن؟ الذي فتح باب الاسطبل. صح، لأن لما بتحل الفيل يبقى محبوس. صح، قال فعليه لو قيد أحد فرسه ووضعها في اسطبله وأقفل عليها الباب، فجاء رجل وفك قيد الفرس وترك الباب مغفلا، وجاء آخر وفتح الباب فخرج الفرس فارا وضع، كان الضمان على فاتح الباب. لأن فتح الباب سبب قوي لفرار الحيوان، لأن الفرس لا يمكنها الفرار ولو رفع القيد ما دام الباب مقفلا، أما بعد فتح الباب فيمكنها الفرار ولو كانت مربوطة. تهيج فتقطع الحبل. وقد يقال إن رباط الحيوان إذا كان محكما فلا يحتمل أن ينحل ويفر، فيجاب عن ذلك أنه ينظر في الحكم والأسباب إلى الجنس لا إلى الجزئيات. قد لو واحد فتح الباب والثاني مثلا قال هش هش على قوله، على من الضمان؟ على رأي محمد فتح الباب يكفي. هذا هو نعم اللي اختارت في المجلة شيخنا. نعم. عاشرا، لو فك أحد حيوانا في اسطبل أو جملا في قطار وضاع الحيوان لزم الضمان عند الإمام محمد. عكس الأولى. لو فك أحد حيوانا في اسطبل فكه. فكه الاسطبل مقفل ولا مفتوح؟ كان مفتوح، نفترض انه كان مفتوح. او جملا في قطار وضاع الحيوان لزم الضمان عند محمد. الحادي عشر، لو شق احد القربة المحملة على جانبي الدابة من احد طرفيها. الحادي عشر، لو شق أحد القربة المحملة على جانبي الدابة من أحد طرفيها فسالما فيه من المايع فسقطت القربة إلى الأرض وسالما في الطرف الآخر من المايع أيضا، يكون ذلك الشخص ضامنا، إلا أنه إذا ساق صاحب الحيوان الدابة وهو عالم بأن القربة منصدعة يعتبر أنه راض بذلك الانصداع، فلو ساقط الجانب الآخر من القربة بعد ذلك وتلف ما فيه لا يضمن. المسألة الثانية عشر، لو قطع أحد حبل القنديل المعلق، القنديل المعلق، فكان سببا في سقوطه إلى الأرض وانكسر، أو شق ظرف الزيت، أو شق ظرف الزيت فكان سببا في سيلان الزيت وتلفه، لزم الضمان بالاتفاق على ما ذكر في المادة كذا. المسألة الثالثة عشرة، لو نقل أحد نقل أحد إيش عندك آخر إلى بلد آخر كرها، ضمن الناقل الأجرة المقتضية لعودته إلى البلد الأول. المادة 23 مادة جديدة يا شيخ. نعم بالله شيخنا، الساعة 6 تماما، 6 دقيقتين، هنا 6 دقيقتين بالعشرة يمكننا نخرج شوية دي. ضرورة للخروج إن شئت، إن شئت أن نخرج لا لا بالعشرة، لا بالعشرة يعني 16 16 نعم. طيب شيخ هنا نشي نقرأ من هذه، أنا وعدت الشيخ بهذا. شيخ هذا الشيخ عبد السلام المهدي، أنا أخبرت لكم ما كنت كلمتكم عنه سابقا، الترجمة لبعض البنود القرارات التي اتخذت في مركز تابع للأمم المتحدة بشأن الأسرة المسلمة وبشأن حقوق الطفلة و يعني جو يعني منع زواجها دون سنة، وقعت عليها الدول الإسلامية. هو هنا يقول أن هذا اللي ترجموها أن الحكومات لم تعترض وكأنها وافقت عليها، وأن اعترضت بعض المنظمات غير الحكومية، هذا قبل سنتين. لا لا يعني عدم باعتراض يعتبر موافقة، لو إلا يوقعون عليها مصادر. لا لا بد من المصادقة، مصادقة نعم، ما يجوز هذا، يعني لا يجوز للدولة المسلمة أن تصادق على معاهدة فيها مخالفة للإسلام، لا يجوز بعد ذلك. نقرأ يا شيخ بعضا منها يعني إيه فدسني الكلام. نعم جزاكم الله خير. وافقت الحكومات العربية. هنا قال في مقدمته 15 بندًا تهدم الأسرة المسلمة في وثيقة 16 مارس، هذا الترجمة في مجلة المجتمع الكويتية يا شيخ قبل سنتين. رغم أن تقرير الخبراء الذي طرحه مركز المرأة بالأمم المتحدة للنقاش والتوقيع في الجلسة 51 للجنة مركز المرأة بالأمم المتحدة بفترة من 26 فبراير حتى 9 مارس 2007 تحت عنوان القضاء على جميع أشكال العنف والتمييز ضد الطفلة الأنثى، نقول رغم أن هذا التقرير تضمن 15 بندا تشكل تهديدا صارخا لمؤسسة الأسرة وتعاليم الإسلام مررته الأمم المتحدة وتحت عنوان وثيقة 16 مارس 2007 ووافقت عليه الحكومات العربية والإسلامية بلا وعي، هذه المقدمة يا شيخ. قال ومع أن ائتلاف المنظمات الإسلامية الذي يضم عددا من المنظمات الأهلية النسائية في عدد من الدول الإسلامية والذي شارك في هذا المؤتمر من أجل التواصل مع الوفود العربية والإسلامية الرسمية للتصدي لهذه البنود الخطيرة على غرار ما حدث في مؤتمرات وثيقة بكين السابقة، فقد جاءت النتيجة مخيبة للآمال، وفشل الوفد كما أكد بعض أعضائه للمجتمع في تخفيف حدة هذه البنود الشيطانية، خصوصا أن البعثات الدبلوماسية للدول العربية والإسلامية المشاركة في المؤتمر لم تبدي حماسة تذكر في الاعتراف بدعوى أن هذه وثيقة دولية لا يجوز رفضها. نعم فالوثيقة الأصلية التي قدمت للمناقشة تضمنت 15 بندا تتعارض مع الدين وتدور حول قضايا الحرية الجنسية للفتيات والجنس الآمن والصحة الإنجابية ومحاربة الزواج المبكر واعتبار المهر عنفا ضد المرأة، كما تحارب قوامة الرجل داخل الأسرة فضلا عن السعي الحثيث لهدم هذا كل مخالف للإسلام والمساواة التامة في الميراث بينهما. المهر عنف ضد المرأة كلها يا الله كأنها بيت كما تبعد. فعلى حد قول المهندسة كاميليا حلمي منسقة ائتلاف المنظمات الإسلامية ورئيسة اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل التابعة للأزهر، قالت تمت إضافة بنود إضافية لم تكن موجودة بالمسودة مثل تقديم خدمات الصحة الإنجابية للمراهقين وتعليمهم كيفية توقي الحمل غير المرغوب فيه وكذلك الإيدز، والعمل على تقنين الإجهاض وجعله عاما ومباحا قانونا، بالإضافة إلى بند تحقيق استقلالية الفتيات المادية عن الأسرة وإدماج الفتيات المصابات بالإيدز في المجتمع بغض النظر عن سبب الإصابة الذي غالبا ما يكون بسبب ممارسة الزنا في هذه المرحلة، إلى أن يقول يا شيخ ينتقل إلى أخطر ما في تلك الوثيقة ما ورد في الفقرة 115 من تقرير خبراء المتحدة، النص على حق الطفلة أقل من 18 سنة في تحديد متى وكيف تصبح ناشطة جنسيا على حد تعبير التقرير، كما أوصى في البقرات 27-82 وغيرها بتوفير معلومات الصحة الجنسية وتوفير احتياجات الصحة الإنجابية للمراهقين لتعليمهم ما أسماه التقرير في الفقرة 124 ممارسة الجنس الآمن مما يصب في صالح تشجيع الممارسات الجنسية خارج الإطار الشرعي للزواج. إلى أن يقول بعد ذلك مادة أخرى اعتبار الزواج المبكر شكلا من أشكال العنف ضد الفتاة، وشدد على المطالبة بسن قوانين صارمة لتجريمه مما يعد نوعا من حظر ما يتوافق مع الشريعة الإسلامية وإباحة ما حرمه الإسلام. الفقرة 96 تحت عنوان الفتيات السحابيات أكدت ضرورة الحفاظ على حق الشذوذ وما أسمته في حق تحديد الهوية الجنسية للفتيات ومراعاة حق الشاذات بالتعبير عن آرائهن حول الشذوذ وحقهن في الحصول على شركاء مثلي الجنس لهن. كل هذه الأصل لا تملك الدولة الإسلامية الحكومة الإسلامية أن توافق على أشياء تخالف الشريعة الإسلامية وتأتي بها وتطبقها على شعبها المسلم، ولا يجوز للشعب المسلم أن يقبل بهذا. هذه صورة لكم شيخنا، يقول صورة لكم من مجلة المجتمع، هذه صورة للبنود، هذه للبنود التي قرأناها لكم. موجودة. خلاص شيخنا مشينا. اي نعم، توكلنا على الله. شيخ عبد السلام جزاك الله خيرا.